بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأخ المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر أخوانك في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدم الإصدار الثالث من سلسلة قراءة من صلاة التراويح لعام 1400 هجري، وهو الإصدار السادس في قائمة إصدارات القادسية. يتضمن هذا الإصدار تلاوة لسور المؤمنون النور الفرقان بصوت الأخ خالد بن عبد الله القحطاني. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها المسلمين. والآن نترككم مع التلاوة. استغفرني ورحمكم الله، سد الفرج وأتم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير وإنا على ذهاب به لقادرون.